بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة، هناك قضايا عظمى كبرى لا يمكن لها أن تحل أبدا إلا أن يتصدر لها المشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن يتصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قضية عظمى كبرى شاعت في المجتمع، هذه القضية هي قضية التبني، وأمر شائع في الجاهلية وموجود في صدر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تبنى زيد بن حارثة هذا، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد، هو الذي يذهب ويزوجه، زوجه زينب بنت جحش كما أسلفت لكم، أنعم عليه رسول الله بأن تبناه، وكان ينفق عليه، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في هذه القضية، انظر إلى الآية الأولى والآية الثانية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر. هذا في زينب زيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر هنا، هذا المشهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه تبارك وتعالى أنه سيتزوج زينب بنت جحش، سيطلقها. زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة، وزيد مولاه ومتبناه، والذي تبناه هو ابنه، كان يقال زيد بن محمد. طب ماذا سيتكلم الناس؟ يعني نظر المجتمع. هذه قضية ينبغي أن يضعها الدعاة نصب أعينهم. أنا لا يهمني نظر المجتمع، أنا يهمني ماذا أراد الله عز وجل مني. هذا من أعظم ما يطعن في خاصرة الدعوة، أنك دائما تلاحظ المجتمع، الناس، السمعة، سيتكلمون. لا، أنا مأمور، أنا عبد مأمور، أفعل ما أمرني الله عز وجل به وما أمرني به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول، يأتي زيد ويشكو زينب لرسول الله، يا زينب لا تحب زيدا، زينب امرأة شريفة عظيمة جليلة، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، لا فضل العربيين على العجمي ولا العجمين على العربي إلا بالتقوى العمل الصالح، زوجها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي زيد ويشكو، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام والهداية وأن جعله قريبا منك وجعله من أصحابك، أنعم الله عليه بالزواج والنعم الكثيرة وأنعمت عليه بهذا كله، أمسك عليك زوجك، إذا شكاه أمسك عليك زوجك، مع أنه يعلم أن الله عز وجل قضى أن تطلق من زيد وتزوجها هو حتى يبطل قضية التبني. قال أمسك عليك زوجك واتق الله، انظر إلى هذا التعقيد، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. هذه الآية معجزة، وهي من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وكذاب حاشاه صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي؟ هل يقول له يا أيها النبي اتق الله؟ هل يقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ هل يذكر هذه الأشياء؟ هل يذكر لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرض؟ ما يمكن أن يقول هذا، لكن هذا وحي من عند الله لا يخفى. قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي، النبي أخفى في نفسه، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الذي أخفاه رسول الله في نفسه علمه الله عز وجل وحدثه به. فإياك، يعني الإنسان أحيانا، والعياذ بالله، صلى الله عز وجل أن يعافينا وأن يسلمنا وإياكم، أحيانا يضمر في نفسه الشر والسوء والعزم على المعصية. يا أخي ألا تخشى أن يطلع الله عز وجل على قلبك؟ احرص على هذا القلب، احرص، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اعلم أن الله عز وجل مطلع على قلبك، يرى ما فيه، يرى عزمك، ويسمع هواجس نفسك صلى الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا سيظهر للناس ولا بد أن يعلموه، وتخشى الناس. الخشية هنا معناه أنه يخشى، ربما تكلم بعض الناس، ربما قالوا كلاما يعني فيه أشياء، لأنه وتخشى الناس أن يتكلموا في هذا، أو أن يصاب أحدهم بوسوسة أو ريبة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا درس للدعاء. فلما قضى زيد منها وطرا بالزواج زوجناك، طلقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حصل أن زيد بن حارثة طلقها، فلما طلقها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول، ذكرها رسول الله له. زيد بيقول دخلت على زينب فعظمت في نفسي فأدار وجهه وقال: لقد ذكرك، أبشري، لقد ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك زينب بنت جحش كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا بقى الحكمة العظمى في هذا؟ لإبطال التبني، لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه. قال سبحانه وتعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذا قضوا منهن وطرا، الله أكبر، الله أكبر. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، بصفة عامة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تولى النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك، زوجها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، إثم في التزوج بزوجات الأبناء من التبني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن. قال: وكان أمر الله مفعولا، يعني لا مانع منه، لا حائل دونه تبارك وتعالى، لا يرد أمره تبارك وتعالى إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا مقضيا لا راد لأمره. ثم قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أحل الله عز وجل له من نكاح امرأة ولده بالتبني زيد رضي الله عنه. قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذا قانون وضعه الله تبارك وتعالى في الذين خلوا من قبل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خيار، سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني قضاء نافذا لا مرد له، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم عقب الله عز وجل ذلك بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الأنبياء والمرسلون الذين يبلغون رسالات الله ولا يخافون أحدا إلا الله، فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحله الله لهم. وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما كان قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، وهذا يعطي قوة في قلوب الدعاة إلى الله عز وجل أتباع المرسلين، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، يحاسب خلقه على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بين الله عز وجل القانون العام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا هو والد زيد ولا غيره، يعني هو لم يكن والده حتى تحرم عليه امرأة زيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما عاش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من صلبه، وزيد لا يمكن أبدا أن ينتسب إليه بالبنوة، فأبطل الله عز وجل ذلك، وبقيت أخوة الإسلام، بقي ولاء الإسلام. قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد نبي الله، ومن زعم ذلك فقد كفر كما يزعمه بعض الناس، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي، هذا معتقد المسلمين أجمعين، ولا كما يقول بعض من أغرق في التصوف وتطرف وكان يدخل الأماكن المغلقة ويتعبد ويتحنث ربما ينزل عليه الوحي، هذا كفر بالله العظيم، وكان الله بكل شيء عليما. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء،